قزسل، قزسل وهو جنب، ثم ما علم إلا بعد انتهاء الصلاة. هل يعني الصلاة ولا يأمر الناس بالإعادة. ليس عليه أمر الناس لعادة؟ جزاك الله خير. إني رأيت أحد إخواننا من الناس، يعني الله يجزيه خير، الأفاضل، صلى ذات مرة وهو جنب، لما انتهت الصلاة تذكر حلول. أخذ يطوف على الناس في الشارع لحقهم. الله أكبر. وما حديث عمر شيخي كان ضيع شيخي. الله أعلم.